بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صفحة 32. اي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كم بقي بالمذكرة هذه؟ 11 صفحة. 11. طيب. نعم. ها؟ قاعدة واحدة؟ اي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، قال رحمه الله: ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطاة والوقف بالفعل الدال عليه ودفع الثوب إلى القصار والخياط والدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن كالركاز وبيع المعاطات والوقف بالفعل الدال عليه. قال: ودفع الثوب إلى القصار والخياط. القصار يعني الذي يغسل الثياب، والخياط، فمن دفع ثوبا إلى القصار أو إلى الخياط فليس معنى دفعه إياه، دفعه له، أنه هبة أو هدية، لأن الذي يغلب على الظن أنه حينما يدفعه إليه لماذا؟ لأجل أن يخيطه. وقول ودفع الثوب، الثوب حينما يرد في اللغة العربية وفي كلام الفقهاء فالمراد به القطعة من القماش، وليس المراد بالثوب التي نلبسها. ما نلبسه يسمى قميصا، يسمى قميصا، أما الثوب فهو القطعة من القماش. ولهذا يذكر الفقهاء يقول: لو دفع ثوبا إلى خياط ففصله أو فخاطه، وهذا يدل على أن الثوب هو القطعة من القماش. إذن إذا دفع الثوب إلى القصار أو الخياط فالذي يغلب على الظن حينما يدفعه إليه أنه يدفعه يريد ماذا؟ يريد العمل، يعني الخياط لأجل أن يخيط الثوب والقصار لأجل أن يقصر الثوب. وهذا داخل في المعاطاة، يعني يدخل في المعاملة بالمعاطاة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: والدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة، ولهم عادة بأجرة معينة، وغير ذلك من الأفعال الدالة على الأقوال، وهي كثيرة جدا. طيب، أيضا هذه مسألة، وهي ذكر الفقهاء قالوا: من أعطى، من ركب سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا فلهم أجرة المثل بحسب العادة، بما جرت به العادة، لأن العرف دل على ذلك، لأنهم هم قد أعدوا أنفسهم لذلك، فهمتم؟ فكل من أعد نفسه لعمل إذا أعطي هذا العمل فإنه يستحق الأجرة. ولهذا قال الفقهاء كما تقدم: من أعطى ثوبه قصارا أو خياطا أو ركب سفينة أو دخل حماما فإنه يستحق الأجرة ولو لم يعقد معه. السبب نقول: لأنه أعد نفسه لهذا العمل. فماذا؟ الإنسان قد وقف على طريق فجاءه صاحب سيارة أجرة: أين تريد؟ قد أريد المكان الفلاني. فذهب به إلى هذا المكان، فلما أنزله قال: أعطني الأجرة. قال: لم أعقد معك، فقلت: استأجرتك لتوصلني إلى كذا، هل يقبل؟ لا يقبل، لأن هذا الرجل أعد نفسه، ذهب بثيابه إلى القصار، إلى الغسال، وأعطاها إياه وخرج، أتاه من الغد واستلمها، قال: جزاك الله خيرا، أين الأجرة؟ قال: ما قلت لك أغسلها بكذا وكذا. قال: الرجل هذا فاتح المحل والدكان، ها؟ سبيل يعني مجانا؟ لا. فالقاعدة في هذا أن كل من أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق الأجرة، ويرجع في ذلك إلى العرف. أما من لم يعد نفسه لهذا العمل فإنه لا يستحق الأجرة إلا أن يجري العرف بذلك. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومن الحكم بالقرائن دفع ما يصلح للزوج أو الزوجة إذا تنازعا فيه. طيب، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ثم حصل أن أثث هذا البيت بأواني ونحو ذلك، ثم حصل خلاف وافترق، حصل نزاع الآن في ما يتعلق بهذا البيت أو المنزل، ما فيه من أثاث وما فيه من أواني، لمن تكون؟ نقول هنا يعني على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه للزوج بأن اشتراه الزوج، والثاني أن يدل الدليل على أنه للزوجة، والثالث ما كان الأمر محتملا. قالوا: فما صلح لزوج فهو لزوج، وما صلح لزوجة فهو للزوجة. فمثل الأواني، أواني البيت الذي يصلح للزوج أو للرجل يكون له، والذي يصلح للمرأة يكون لها، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ودفع ما يصلح لكل صانع. وفي نعم. وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف، ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوى. ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن أيضا الحكم بالشاهدين أو الشاهد واليمين أو الأربعة، والحكم بالشاهد حيث قلنا به، وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها، والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به. نعم. يقول: ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن أيضا الحكم بالشاهدين أو الشاهد واليمين. والحقيقة أن هذه المسائل، الحكم بالشاهد أو الشاهد واليمين، قد تكون الشهادة عن يقين، وقد تكون الشهادة عن غلبة ظن، فلا يقال إنها غلبة الظن، بل قد تكون الشهادة يقينا، كما لو كان الشاهد مبرزا في العدالة، لو كان الشاهد عند القاضي معروفا ومبرزا بالعدالة واحتفت بشهادته قرائن، فإن هذه الشهادة كاليقين، ولا نقول إنها غلبة الظن. نعم. قال: وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها. والمذهب أنه يحكم أنه يعمل بشهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فكل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فإنه تقبل فيه شهادة المرأة كالرضاع. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله في الرضاع، قالوا: إن شهدت به امرأة مرضية ثبت، إن شهدت به امرأة مرضية ثبت. وقد جاءت به السنة في حديث أم أبي إيهاب حينما شهدت أنها أرضعت الزوج وزوجته، يعني أرضعت رجلا وامرأته، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: كيف وقد قيل؟ فعمل بشهادة هذه المرضئة. فالمهم أن المرأة إذا شهدت بالرضاع، إذا شهدت بالرضاع فإن هذه الشهادة يعمل بها ما لم تكن متهمة. فإذا كان هناك تهمة، يعني علمنا من شهادتها أنها تريد إفساد النكاح، فلا يقبل. ومثل ذلك أيضا استهلال المولود، هل استهل أو لم يستهل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. فامرأة مثلا أسقطت جنينا، فامرأة مثلا ولدت جنينا وبعد ساعة وجدناه ميتا ولا ندري هل خرج حيا أم ميتا، فشهدت القابلة يعني أنه استهل، وأنه حينما خرج صاح وبكى، يعني في حياة مستقرة ثم مات، فحينئذ يرث. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمجتهد وكذلك أيضا العمل بخبر الواحد حيث قلنا، يعمل بخبر الواحد، فإذا أخبر فإنه يعمل به. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه. نعم. المجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة، المجتهد يعني في الأحكام الشرعية إذا حدثت واقعة فإنه يجتهد، وإذا اجتهد فإنه يعمل بما أداه إليه اجتهاده. هذه النتيجة التي توصل إليها المجتهد هي في الواقع غلبة ظن، ليست يقينا، ليست من الأمر اليقين، فهو قد اجتهد وتحرى وتبين له أن الحكم في المسألة هو كذا وكذا. هذا يعتبر ايش؟ غلبة ظن وليس يقينا، يعتبر غلبة ظن وليس يقينا. لكن متى تحرى واجتهد؟ قال: والحاكم أيضا إذا حدثت له واقعة، يعني أتته خصومة وأشكلت عليه، فإنه يتحرى الحق في من له الحق ومن عليه الحق. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم وكذلك أيضا المجتهد العالم إذا نزلت به نازلة أن يكثر من الاستغفار، لأن الإكثار من الاستغفار سبب للفتح. واستدلوا بقوله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فقال لتحكم ثم قال واستغفر الله، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها المستحاضة إذا قلنا بالمذهب المشهور أنها تجلس ستا أو سبعا، فالمذهب أنها تفعل ذلك بما يغلب على ظنها لا بالتشهي. وذكر القاضي في موضع من كلامه أنه بالتشهي. طيب، ومنها المستحاضة. المستحاضة الهمزة والسين والتاء، يعني استحاضة الهمزة والسين والتاء تدل على إيش؟ الكثرة، تدل على الكثرة والطلب. والمستحاضة أو الاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. هذه هي الاستحاضة. الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها أياما يسيرة. وليس المراد أبدا أنه أبد الآبدين، لكن يستمر معها مثلا أشهرا. والمستحاضة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون معتادة، والحال الثانية أن تكون مبتدأة. فأما الأولى، الحال الأولى وهي المستحاضة المعتادة، يعني التي كانت لها عادة سابقة، فهذه ترجع أولا إلى عادتها، ترجع إلى عادتها. فإن لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. فهذه ثلاث مراتب للمستحاضة المعتادة. المرتبة الأولى أن ترجع إلى عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فهذه امرأة كانت لها عادة مضطردة كل شهر تتحيض أو تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، ومضت على هذا زمنا طويلا، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم، صار الدم لا ينقطع عنها، فما الحكم؟ نقول ترجع إلى عادتها. فإذا كانت عادتها مثلا من أول الشهر، من أول شهر هلالي إلى السابع سبعة أيام، فنقول اجلسي قدر هذه المدة ثم اغتسلي وصلي، وهذا الدم الذي يخرج يعتبر استحاضة، يعتبر استحاضة. فإن لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز الصالح، فتنظر إلى هذا الدم، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. وذلك بمعرفة دم الحيض والاستحاضة، دم الحيض وغيره. فدم الحيض له ثلاث علامات: أولا أنه أسود، ثانيا أنه ثخين، وثالثا أنه منتن من حيث الرائحة. فالعلامة الأولى أنه أسود، ودم الاستحاضة أحمر كدم الجروح، والثاني أنه ثخين، ودم الاستحاضة رقيق، والثالث أنه منتن الرائحة، وأما دم الاستحاضة فليس كذلك. فإن لم يكن لها تمييز، يعني قالت الدم لا أميز، دم على وتيرة واحدة، فنقول حينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها فتتحيض، غالب عادة نسائها كأمهاتها وعماتها وأخواتها وخالاتها. والغالب أن عادة المرأة 6 أيام أو 7 أيام، وحينئذ تجلس 6 أيام أو 7 أيام من أول كل شهر هلالي، من أول كل شهر هلالي. الحال الثاني من أحوال المستحاضة أن تكون مبتدأة، وهي التي ابتدأها الحيض، يعني امرأة أو فتاة بلغت، أتاها الدم وأطبق عليها أول مرة، يأتيها الدم ثم استمر معها الدم، فماذا تصنع؟ ترجع للعادة؟ ليس لها عادة. المبتدأة لها حالة، المبتدأة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. واضح؟ إذن المستحاضة المعتادة أولاً ترجع للعادة، فإن لم يكن فالتمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. المستحاضة المبتدأة وهي التي ابتدأها الدم ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. نعم، النسائية، نسائية، نعم، لأن نساءها أقرب إلى طبيعتها من غيرها، لأن الغالب أن الطبائع لا سيما في الأقارب تكون متقاربة. نعم. لا، نفس هذه، يعني مثل طلقها زوجها وهي مستحاضة، نفس الشيء، نقول الآن ارجعي إلى العادة، نفس، لا ما تصير بالأشهر، لا للأشهر الآيسة والتي لم تحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وهذا يدل على أن اللائي يحضن أنها تعتد بالحيض. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها إذا أعتق عبدا وغلب على ظنه أنه يزني أو يلحق بدار الحرب، فإنه يحرم عليه اعتاقه ويصح اعتاقه، أحسن الله لك، فإنه يحرم عليه اعتاقه ويصح، ذكره صاحب المغني. طيب، ومنها إذا أعتق عبدا، عنده عبد واعتقه، لكن يغلب على ظنه أن هذا العبد إذا أعتق أنه يفعل الفواحش أو يسرق أو يذهب إلى دار الكفار، فنقول اعتاقه أو عتقه من الأصل حرام، حرام، لأنه حينئذ يكون عونا له على الإثم والعدوان. لكن العتق يصح، لأن العتق مبني على السراية والنفوذ، فمتى تلفظ بالعتق فإنه يعتق، لكن نقول هذا الفعل حرام. نعم، ولا يقال إنه لا يعتق لأنه لم يتعلق به حق الغير، يعني ليس كعتق المرهون، عتق المرهون نقول لا ينفذ، العين المرهونة لو أعتقها الراهن لا تنفذ على الصحيح، لأنه يبطل حق المرتهن من التوثقة، لكن هنا ليس هناك حق لأحد. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها ما قاله صاحب التلخيص والرعاية، يجوز للرجل دخول الحمام مع ظن السلامة، ولكن قال أحمد لرجل أراد دخول الحمام إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل وإلا فلا تدخل. نعم، دخول الحمام كره الإمام أحمد رحمه الله بناء الحمام ودخول الحمام، وهذه الكراهة ليست على إطلاقها، وإنما كرهه رحمه الله لسببين: السبب الأول لما فيه من كشف العورات، لما فيه من كشف العورات ولما يحصل فيه من الفتنة، فإذا انتفى هذا الأمر يعني لم يحصل كشف للعورات ولم يحصل فتنة، فإن الأصل هو الجواز. إذن إنما كره الإمام أحمد رحمه الله دخول الحمام وبناء الحمام لما فيه من كشف العورات. والحمام المراد به المغتسل، وقد كانوا سابقاً ولا يزال موجوداً في بعض البلدان توجد أماكن مخصصة للاغتسال، يدخله الإنسان يغتسل ثم يخرج منها. موجودة عندكم الآن في مصر؟ نعم. نعم. ومنها أحسن الله لقاء رحمه الله، ومنها أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها، ذكره القاضي وغيره. طيب، يقول ومنها أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور ويسقط بفعل البعض. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن الفرض أو الواجب على نوعين: فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: أولاً أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، فالخطاب في فرض العين موجه إلى الجميع، والخطاب في فرض الكفاية موجه إلى الجميع. فمثلاً أقيم الصلاة خطاب موجه إلى الجميع، فرض عين وهو موجه إلى الجميع. صلوا، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم اغسلوه بماء وسدر، هذا خطاب فرض كفاية، هو في الأصل موجه للجميع. إذن يشترك فرض الكفاية وفرض العين أولاً في أن الخطاب فيهما موجه على الجميع. ثانياً مما يشتركان فيه أنهم إذا تركوهما أثموا، فإذا ترك من وجه إليه الخطاب فرض العين أثم، وإذا تركوا فرض الكفاية أثم، لأنه لم يقم به من يكفي. يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية، أن فرض العين لا بد من فعله من كل مكلف بعينه، ولا يسقط بفعل غيره عنه. وأما فرض العين فهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن، نقول أن فرض العين لا بد من فعله من كل مكلف بعينه. أي نعم. وأما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أفهمتم؟ والضابط في معرفة الفرق أنه إذا كان مقصود الشارع إيقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإذا كان المقصود هو الفاعل فهو فرض عين. ولهذا قيل، قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. فالخطاب أو الأمر إذا كان المراعى فيه هو الفاعل فهذا فرض عين، وإن كان المراعى فيه الفعل إيقاع الفعل فهذا فرض كفاية. فمثلاً تغسيل الميت اغسلوه بماء وسدر، لا يمكن نقول الخطأ أنه فرض عين، نوجب على جميع الأمة أو على جميع من حضروه أن يغسلوه، حتى لو أوجبنا، لو قال نحن نعمل ما يمكن. رجل مات بين 1000 شخص، هل يمكن هؤلاء 1000 يشتركون في تغسيله؟ لا يمكن، لأنه أحياناً حتى لو قلت بذلك من الناحية العقلية لا يمكن. نعم. فالمقصود إيقاع الفعل. قال: ومنها أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها، ذكره القاضي. مثل صلاة الجنازة، هي في الأصل فرض كفاية. صلاة الجنازة، الصلاة على الميت، فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصارت في حق من لم يفعل سنة. فمثلاً لو أن ميتا مات ثم صلى عليه رجل مكلف فإن الفرض يسقط، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسقط الفرض في صلاة الجنازة بفعل مكلف ولو أنثى ولو أنثى. وبهذا نعرف بهذا التقرير خطأ ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير من كونهم يذهبون إلى المساجد التي فيها الجنائز فيصلون على الجنائز قبل صلاة الإمام الراتب في هذا المسجد، فهذا خطأ. أولاً أن فيه افتياتاً على هذا الإمام وجناية عليه، وثانياً أن فيه جناية على المأمومين الحاضرين، لأنهم إذا صلوا على هذا الميت أسقطوا الفرض فصارت صلاة من بعدهم سنة، فهم جنوا على نفس على أنفسهم، جنوا على على على صاحب المسجد وإمام المسجد حيث صلوا على هذه الجنازة قبله، وجنوا أيضا على المأمومين الحاضرين، لأنهم لو لم يصلوا لصارت صلاة الجميع فرض كفاية، لكنهم لما صلى أو صلوا قبل الإمام انتقلت صلاتهم من كونها فرض كفاية إلى كونها سنة، لأن الفرض سقط بفعل غيرهم. ولذلك هؤلاء الذين صلوا لو أن الميت نقل مباشرة ودفن جاز أو ما جاز؟ جاز. هذه مسألة ينبغي أن ينبه لها، يعني بعض الناس عنده حرص لكن لا يعلم أن حرصه هذا أنه يلزم منه محاذير، منها ما ذكرنا. لا، يأتون إلى المساجد، يأتون إلى المسجد يدخلون مع باب غرفة الجنازة، أي يأتون. مشكلة هنا يعني حتى أصحاب المسجد ما يستطيعون، يقولون يدخلون مع أهل الميت كأنهم من أهل الميت، ثم يقفون الله أكبر ويصلون ويخرجون، ثم يذهبون إلى مسجد آخر ويفعلون هذا. كيف؟ سواء النساء أو الرجال كله، أيه. لأن كما قلت لك أنا صلاة الجنازة أو صلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعل فرض الكفاية صار في حق من بقي وش حكمه؟ سنة. نعم. لا، هذه إعادة ما في بأس، يعني من صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة ووجدهم يصلون عليها فيشرع له أن يدخل معهم وأن يعيدها. لا تصير بالنسبة للسنة، يعني صلى تصير إعادة جماعة، مثل ما لو صليت مثل العشاء معنا ثم خرجت مبكرا وذهبت إلى المسجد وجدتهم يصلون العشاء فصليت معهم تكون صلاتك سنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين دخلا مسجد الخيف ولم يصليا بعد الفجر، قال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا. لم يقل لا تفعل، ليس المراد لا تفعلا يعني لا تصلي في رحالكم، قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، لكما نافلة. لا، لا تفعلا يعني إذا دخلتم المسجد وأنتم قد صليتما، المراد لا تجلسا فصليا معهم، وليس المراد لا تفعلا يعني لا تصلي في رحالكما. ويدل لذلك قال: لا تفعل إذا أتيتما، فقول إذا أتيتما تفسير للنهي في قوله لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فكل صلاة فعلها الإنسان فإنه يشرع له إعادتها لسبب، أما تقصد ذلك فبدعة. يعني إنسان مثلا في بلد يعرف أن هذا المسجد يقيم مبكر ومسجد يتوسط ومسجد يتأخر فيصلي في هذا المسجد ثم يذهب إلى المسجد الآخر ويعيد ثم المسجد الثالث يعيد، هذا من البدع. لكن إذا وقع ذلك عارضا، يعني مثلا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد لصلاة جنازة أو حضور حلقة علم أو محاضرة أو لطلب شخص أو نحو ذلك ووجدهم يصلون فيشرع معهم، فيشرع أن يدخل معهم، ومن ذلك صلاة الجنازة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا أيضا رحمه الله، على أن صلاة الجنازة كغيرها تشرع إعادتها، فمن صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة ووجدهم يصلون فيشرع له أن يدخل معهم على سبيل الاستحباب. ولا نقول هنا إنه يتأكد، لأن هذا ليس مسجداً لوجود المخالفة. أما في المقبرة فمعلوم أن الذين في المقبرة صلوا، لأن هناك فرقاً بين شخص يدخل، بين شخص صلى ثم أتى مسجداً ووجدهم يصلون ولم يصلي معهم، لأنه حينئذ يخالف الجماعة، هذا واحد. وثانياً وهو الأهم، أنه يتهم أن الناس يصلون وأنت لا تصلي. لكن إذا صلي على الجنازة في المسجد ثم ذهب بها إلى المقبرة وصلى عليه الناس، حتى من لم يصلي هل يتهم؟ لا، ما يتهم، يقول صليت في في في في المسجد. وأيضا هذا ليس مسجدا، فلا يدخل في قوله إذا أتيتم مسجد جماعة. المسجد نعم، لكن بالنسبة للقراط يحصل، لأن الحديث من صلى على جنازة فله قراط، فالعموم الحديث يشمل الصلاة الأولى والصلاة الثانية، لكن الفعل الأول يوصف بأنه فرض والفعل الثاني يوصف بأنه سنة. لا، قصدي لمن لم يصلي سنة، ولمن صلى أيضا وعاد سنة. كيف؟ لا، ما له أجر. من صلى على جنازة الأجر هنا مرتب للمصلي لا للمصلى عليه. نعم. نقول هل نقول أن الصلاة الأولى أفضل من الصلاة الثانية؟ لا شك، الصلاة الأولى أفضل، لأن الصلاة الأولى فرض. هذا يحصل القراءات لكن يفوته الفرض حقيقة، لأن الصلاة الأولى هي الفرض، والفرض أفضل من السنة. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ومنها أن النوم المستثقل، وهذه المسألة يعني مسألة اللي يحرصون، هذه يعاني منها حقيقة من في المساجد التي يصلى فيها الجنائز، يعانون معاناة، وكتبوا لهم، يعني كتبوا وضعوا فتاوى ووضعوا كذا، بس مشكلة، ولا يستطيعون منعهم، لأنهم يعني إذا هم يجلسون ينتظرون، فإذا جت الجنائز دخلوا كأنهم من أهل الجنائز، ولا يستطيع يقول يعني أنت من أهل الجنازة ولا لا، فيحملونها معهم، ثم إذا وقفوا كبروا، وأحيانا قد يتسللون، يجدون الباب مفتوح فيدخلون، يعني لأن في بعض الأماكن يوضع مكان لأهل الميت، يدخلون ويصلون ويخرجون.